الله، ده سؤال جميل جدا، ده سؤال جميل. الإنسان بيعبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء، ثلاث كلمات اهم، الحب والخوف والرجاء. لازم الإنسان يحب ربنا، ولازم يخاف، ولازم يرجو. وبيشبهوه باللي راكب مركبة، اللي راكب مركبة، المركبة نفسها الحب، والمجداف اليمين الخوف، والمجداف الآخر الرجاء. لو الحب ده حصلت فيه مشكلة، المركبة تغرق. ولو الإنسان استخدم الخوف بس، هيلف حوالين نفسه، ولو استخدم الرجاء هيلف حوالين نفسه. لازم يشتغل خوف ورجاء ويكونوا بنفس القوة. فاللي هيحب ربنا سبحانه وتعالى بإخلاص هيسلم، اللي هيبقى حبه كلام مش هيمشي، اللي هيخاف من ربنا خوف صادق هيتحرك، اللي الخوف كلام مش هيتحرك. اللي هيبالغ في الخوف وما يستخدمش مع الرجاء هيقف حاجة اسمها القنوط، واللي هيتمادى وما يخافش ويقول ربنا غفور رحيم ويغلب الرجاء هيحصل له حاجة اسمها أمن من مكر الله. وكذلك الرجاء، اللي هيبالغ في الرجاء وما يستخدمش الخوف يبقى مغرور وآمن من مكر الله، واللي هيأثر في الخوف هيبقى قانط ويائس من اللي هيأثر في الرجاء هيبقى قانط ويائس من رحمة الله. فالإنسان لازم يخاف ويرجو مع بعض، يشد في الخوف لحد ما يلاقي نفسه هيقنط يوم يشد في الرجاء وهكذا. أو بيقولوا إن الإنسان لما يكون في الشباب أو يكون في عنفوان أيام شهوته يغلب الخوف، ولما يكبر أو يبقى في مرض موت أو يتعرض لبلاء شديد ومحنة قاسية يغلب الرجاء. يعني نقول للشباب أنت هتموت، خاف من القبر، خاف من عذاب القبر، لا تأمن مكر الله، لا تأمن بطش الله، خاف، أنت مطمن ليه؟ ولما يكون واحد بيهلك وبيموت وخلاص على فراش الموت نقول له لا أبشر، ربنا كريم وغفور ورحيم وهكذا. الفرق بين الأمن من مكر الله وحسن الظن بالله إن الأمن من مكر الله هو المبالغة الشديدة في الرجاء وحسن الظن بالله، وإن حسن الظن بالله هي اقتران عمل القلب بعمل الجوارح. إن الإنسان يحسن الظن بقلبه وأفعاله، يحسن الظن بالكلام وبالعمل، لكن الأمن من مكر الله إن الإنسان يبقى بتاع كلام بس ويقول إن ربنا كريم ولكن لا يفعل. يبقى الفرق هو العمل، لو بيشتغل لو بيعبد ربنا بيصلي يبقى ده بيحسن الظن بالله، لو مقصر وخايب وما بيعبدش ربنا سبحانه وتعالى وبيتكلم بس يبقى دوت آمن من مكر الله.